الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابي، يعني إحنا كلنا بنتكلم دلوقتي عن الأخلاق، ويمكن في التحرير كان ظهرت أخلاق في قمة الروعة. النهاردة أنا حبيت أن أنا أخد كده خلق من ضمن الأخلاق اللي كانت ظهرة واضحة جدا جدا جدا في ميدان التحرير، علشان أقول سبحان الله هي دي الفطرة اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في قلوب كتير جدا من الشباب وأبائنا الكبار والنساء وكل الناس. فطرة حب الخير للناس، فطرة ان انا دايما اكون حريص على الناس، الفطرة اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم زودها بالنسبة لنا جدا، حسسنا دايما ان احنا امة واحدة وان احنا جسد واحد. انا اخويا النهاردة لو تعب شوية انا ألمه اللي هو بيشعر بيه انا حاسس بيه، ولو في مرض معين هو بيقابله وحاسس ان في شوية الام كده بتصول بسبب المرض ده، انا تعبان بسبب تعبه. ديننا علمنا كده ان احنا امة واحدة. شاع عند كتير من الناس ان الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا 5 حاجات بس، الشهادتين، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، مع ان سبحان الله في كتير جدا من الاخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا وللأسف احنا مش واخدين بالنا منها. كتير من شبابنا حريص جدا على طلب العلم، حريص جدا على انه يكون دايما موجود في المساجد، وبرضه نفس الكلام اخواتنا اللي هم حريصات جدا على طلب العلم ودايما بيقولوا اصل طلب العلم فريضة. طب ما احنا عندنا فرائض كتير قوي ربنا فرضها علينا، وعندنا حقوق كتير جدا جدا جدا ربنا سبحانه وتعالى اوجبها علينا واحنا مش واخدين ابدا بالنا منها. احبابي، اللي ينظر مننا للقرآن هيجد دايما ربنا بيأكد على هذا المعنى، ان المسلمين كلهم جسد واحد، الأمة كلها قلب واحد ونبض واحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، المعنى فسلموا على أهل البيت. فربنا نزل أهل البيت بمنزلتي أنا، بمنزلة نفسي. ليه؟ أصل أهل البيت وانت نفس واحدة، انتوا جسد واحد. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا تأكلوا أموال الناس بالباطل. فربنا نزل الناس كأني أنا بالضبط، لأن احنا جسد واحد. أنا جسد واحد، لو شفت أخويا فرحان أنا فرحان، ولو شفته زعلان أنا زعلان، ولو شفته بيتألم أنا لازم أتألم. سبحان الله أحبابي، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تلمزوا أنفسكم، اللمز العيب، يعني لا يعب بعضكم بعضا. وربنا قال لا يعب بعضكم بعضا ولا قال ولا تلمزوا أنفسكم؟ ده ربنا نزل الغير ده بمنزلتي انا. انت لما تعيب اخوك يبقى انت بتعيب نفسك، لان انت وهو واحد بس، انت وهو واحد بس. والنبي لو رجعنا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيأكد على المعنى ده، المعنى ده اللي هو احنا كلنا يا جماعة جسد واحد، جسد واحد بالضبط. اذا تداعى عضو، اذا في عضو منه مرض كل الاعضاء تداعت بالسهر والحمى، الكل تعبان. ليه؟ علشان عضو واحد. ممكن تكون ايديا مجروحة بس سبحان الله الجسم كله تعبان، دماغي مصدع، جسم كله، الجسم كده كله مترابط مع بعضه. احنا امتنا كده، ده المعنى اللي احنا عايزين نعيش معاه النهاردة، معنى ان احنا كلنا ايد واحدة، ان احنا كلنا قلب واحد، ان احنا كلنا مشاعر واحدة. اخويا لو تعب انا اتعب، اخويا لو مريض انا هجري معاه لحد ما اقضي له حاجته، اخويا لما يخش المستشفى انا موجود مع اسرته برعاها لحد ما يخرج بالسلامة ان شاء الله، اخويا لو مريض انا هحس بيه. هنطلع دلوقتي الفصل يسير كده نشوف بعض الصور اللي احنا قدرنا نتجمعها كده من عشرات الالاف من الصور اللي احنا جمعناها عن اخلاق التحرير، نشوف بعض الصور اليسيرة كده اللي وضحت قد ايه يعني فعلا الاخلاق دي كانت موجودة معانا. تعالوا مع بعض نشوف كده اول صورة شفت الروح دي، الروح الجميلة دي ان هو مريض وفي ايد حنية جدا بتحاول ان هي تعالج وتخفف المرض بتاعه. لو نجري معانا الصور هنجد ان الاخلاق دي والروح دي كانت موجودة في التحرير. انا تعبان، اخويا اللي جنبي حاسس بيا، لو اصبت بطلق ناري او غير ذلك كنت انتوا بتشيلوني واخدين بايدي علشان بفضل الله تودوني عند اقرب مكان في مستشفى او في دكاترة قاعدين متجمعين علشان بيعالجوا المرضى. يا سلام على الروح دي لما تكون موجودة معانا. احبابي، المرضى كانوا كتير جدا في ميدان التحرير زي ما احنا شايفين الان، ادي مريض مصاب، غرفة عمليات كانت موجودة في كل مكان، كل مكان كانت فيه غرفة عمليات موجودة، غرفة عمليات كانت فيه مستشفيات موجودة في كل مكان. كانت من اكتر الحاجات اللي بتسعد الانسان ان احنا لما كنا بننزل تحت في الميدان وسط الشباب كنا بنجد الحاجات الجميلة جدا جدا، ان الدكاترة بفضل الله لهم تواجد. زي ما انتم شايفين الدكتور هو اول المصابين، الدكتور كان اول المصابين. كان بيتابع الاخبار، الا انه كان في غرفة عمليات موجودة في ميدان التحرير علشان يعالج اي انسان مريض ممكن يكون مصاب. وخدوا بالكم، اول مصابين كان هؤلاء. احبابي، الصورة اللي احنا شايفينها الان صورة الانسان اللي بينزف والكل واقف جنبه والكل بيساعده والكل عايز يعمل له اي حاجة. احبابي، في عشرات ومئات والاف من الجرحى ومن المصابين ومن المرضى في المستشفيات اللي احنا محتاجين نكون معاهم. دي غرفة عمليات صغيرة كده كانت موجودة داخل الميدان، الكل بيساعد. بعض الناس كانت بتجيب ادوية، بعض الناس كانت بتتحرك ان هي تشتغل بايديها. الاطباء، ربنا يا رب يجزيهم عن موقفهم الايجابي ده خير، ربنا يجزيهم خير. اللقطة دي من احسن اللقطات اللي انا شفتها ومن اجمل اللقطات اللي انا شفتها. لو تلاحظ ان الدكتور مصاب وبيعالج مصاب، اصابته ما خلتوش ينشغل بنفسه عن اخوانه اللي اصيبوا في ميدان التحرير. لا، ده كان الدكتور رغم انه مصاب متواجد مع اخوانه داخل ميدان التحرير، دماغه مصابة ولكن موجود مع اخوانه في ميدان التحرير بيعالج. يا الله. احبابي، شايفين اللي مرسوم على وجه هذا الشاب؟ الشاب ده مرسوم على وشه ألم، والله العظيم. اي مستشفى هننزلها كواجب عملي في اخر الحلقة ان شاء الله، اي مستشفى هننزلها هنشوف فيها الالام دي. الالام دي اللي محتاجة دايما لإيد حنونة تكون دايما موجودة معانا علشان تمسح دايما على صدر اي انسان مريض. ادي مستشفى ميداني كان موجود داخل الارض، مستشفى ميداني. الادوية دي جت منين؟ اهل الخير اللي كانوا بيجروا بكل ما اتاهم الله من قوة، لانهم حاسين ان كلنا كنا في الوقت ده جسد واحد. مستشفى ميداني اتعمل فورا. الاطباء دول جم منين؟ ما نعرفش. ده مريض نفس الكلام موجودين معاه، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ادوية جت من كل مكان، منين؟ ما نعرفش. اطباء جم من كل مكان، منين؟ برضو ما نعرفش. مستشفيات وعنابر اقيمت من كل مكان، منين؟ برضو ما نعرفش. اجهزة ومحاليل وحاجات كانت موجودة في الميدان جت منين؟ ما نعرفش. ولكن دايما نقول الاجابة اللي ممكن تكون موجودة على كل الاسئلة دي هي ان اخلاقنا كانت كده. اخلاقنا كانت كده، حسينا ان في ناس محتاجيننا فكنا على طول موجودين معهم في ميدان التحرير. الطبيب حس ان هو ممكن يكون فين عيادتك، خلاص انا هسيب العياده لان في ناس محتاجيني. فين مستشفىك، المستشفى بتاعتك، انا هبقى موجود في الميدان علشان ناس محتاجيني. يا سلام على الصوره دي، يا سلام على الصوره دي اللي بدات خلاص. الاماكن، المساجد اتحولت لمستشفيات، الشوارع والطرقات اتحولت لمستشفيات، وكل مستشفى وكل مكان داخل هذه الاماكن خلاص ده بقى عنبر، ده عنبر عظام وده عنبر جروح وده عنبر كذا. الشباب اللي ما شاف واحد مريض كلهم جروا عليه وخدوا بايديه وبداوا يتحركوا معاه لحد ما يوصلوه ان شاء الله لبر الامان عند اقرب دكتور او عند اقرب مستشفى ميداني كان موجود في ميدان التحرير. طب يا ترى المرضى كانوا فين؟ الصوره دي برضو الصوره لها وقفه عجيبه جدا. ملاحظين الدكتور حاله ايه؟ ملاحظين الدكتور واخباره ايه؟ الدكتور اول واحد متصاب، ورغم ان هو مصاب الا ان عنده مصاب اكبر، مصاب الناس، فنسب مصاب الناس المصاب اللي هو فيه. ما شاء الله لا قوة الا بالله. احبابي، هي دي اخلاقنا اللي ينبغي ان احنا تكون دايما، اللي نكون دايما متمسكين بيها. احبابي، ديننا واسلامنا مش عبادة وصلاة في المساجد وبس، ديننا واسلامنا ان اي انسان هيكون محتاجنا ان شاء الله هنكون معاه، وده من اعظم الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا. عارفين ليه احبابي؟ لان احنا امة واحدة، احنا جسد واحد. انا عايز النهاردة الصورة اللي قدامكم دي تبقى منهج حياتنا. اي انسان في بيتي، في عيلتي، في الشارع، في الحي، في المحافظة، وقع في كرب زي صاحبنا اللي متشال ده، لازم فورا نكون كلنا واقفين حواليه. هو ده درس النهاردة. درس النهاردة انا عايز اوصل من خلاله رسالة ان اعظم اخلاق المسلمين ان احنا امة واحدة وجسد واحد. لو حد مننا وقع، كل اللي حواليه ما شاء الله شايلينه وبيساعدوه وبيخدموه. انا عايز اقول النهاردة ان اول موقف ايجابي نمشي مع بعض بيه في مدرسة التحرير، في اخلاق التحرير، الخلق ده واجب من اهم الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى اوجبها علينا. تعالوا بسرعة نخش بفصول بالموضوع بعد الصور اليسيرة اللي احنا عرضناها دي. والله احنا كان معنا عشرات ومئات من الصور اللي بتوضح الصورة دي، ولكن يعني طبعا اختصار الوقت، طبعا لان الوقت عندنا ضيق جدا، نحاول كده نخش على موضوعنا. المريض، ليه نقف مع المريض وليه نزوره ونكون قريبين منه وناخد بايديه ونساعده. نقول ده ان اول حاجة وليد بقى اخواني يبدأوا يكتبوا معانا على الشاشة. ليه النهاردة انا هقف مع المريض؟ اول حاجة لان ده حق واجب عليا، مش سنة. مش سنة لو حد في الشارع تعب تاخد عربتك وتروح توصله. مش سنة ان لو حد في العيلة مريض تفضل واقف معاه في المستشفى لحد ما تمضي له حاجته. ده شيء ربنا سبحانه وتعالى اوجبه عليك. لما تروح تزوره وتقعد معاه وتقف معاه وتشوف الامور اللي هو محتاجها، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى اوجبه عليك زي ما اوجب عليك الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: حق المسلم على المسلم خمس. ده حق يعني فرض، يعني شيء واجب، يعني مش حاجة مستحبة، يعني مش حاجة لو ما عملتهاش خلاص ما فيش فيها مشكلة. لا، ده حاجة انت لو قصرت فيها انت هتتعاقب، انت هتتعاقب. انت واخد بالك من اللي بقول ايه؟ ايوه هتتعاقب لو قصرت. في مريض انا لازم اكون معاه، واقف جنبه، ازوره واخد بايديه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، ومن بينها عيادة المريض. ان انا اروح ازوره ده واجب فرض عليا. امال النهارده لما باخد بايديه وعشان اقضي له حاجته، يا ترى ده اصبح حكمه ايه؟ ده اوجب. النهارده لو شفت واحد مريض ومعهوش تكلفة العلاج وانا معايا فلوس، عنايتك بيه وانفاقك عليه ده واجب كمان عليك، سبحان الله. يبقى المسألة احبابي من البداية مش مسألة ده سنة ده شيء، لا لا لا لا، ده المسألة واجبة، حق عليك. لو قصرت فيه تتعاقب امام الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول ابائنا رجال الاعمال اللي معاهم فلوس ويقولوا احنا مش عارفين نودوا فلوسنا فين، انزلوا اي مستشفى من المستشفيات الحكومية هتعرفوا ساعتها انتوا ممكن تودوا فلوسكم فين. روحوا زوروا المرضى في المستشفيات، صدقوني هتعرفوا بالفعل ان في ناس كتير جدا محتاجاكوا ان انتوا تكونوا واقفين جنبهم. حاجة مهمة جدا. فانا عايز النهاردة اكون واقف مع المريض، ازوره واشوف هو محتاج ايه اول حاجة، علشان ده امر واجب علي، ربنا فرضه علي، حق اوجبه الله علي. كما اوجب علي الصلاة، اوجب علي ايضا ان انا اكون جنب المريض ده، اخد بايديه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يشفيه. الامر الثاني، هقف مع المريض لان ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ابدا ان في انسان مريض داخل المدينة الا والنبي صلى الله عليه وسلم على طول يتوجه اليه صلى الله عليه وسلم، يزوره ويعوده ويسأل عليه ويشوف اخباره ايه. سعد بن ابي وقاص لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم راح له. كعب لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم راح له. كان اي انسان بيصيبه مرض في المدينه النبي على طول بيروح له. وكان النبي بيؤمر بكده، انكم لازم تروحوا لاخوكم. يا رسول الله احنا كنا نرقي في الجاهليه، لا باس بالرقى، من استطاع منكم ان ينفع اخاه فلينفعه. احنا كنا بنرقي المرضى في الجاهليه، هنرقيهم في الاسلام؟ ما فيش مشكله، روحوا المستشفيات وارقوا المرضى، ارقوهم، حط ايدك على مكان الداء، على راسه، بطنه، ايديه، رجليه، واقرا على الفتحة آية الكرسي آخر آيتين من سورة البقرة زي ما هنعرف الآن. ارقيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. روحوا زوروا الناس دي، روحوا ارفعوا من معنوياتهم شوية. الناس دي المرض قتلها، وبخاصة إذا كانوا فقراء اجتمع عليهم الفقر واجتمع عليهم المرض. روحوا قربوا منهم، ارفعوا من معنوياتهم، ده شيء ربنا فرض عليكم. يبقى احنا هنروح علشان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، احنا هنروح ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر ان يكون في انسان مننا مريض واحنا نكون سبب كمان ان احنا نزيد الم فوق الامه. احبابي المريض ده بيبقى بيفكر في اهله، هو كان شغال باليومية ودلوقتي بقى عشان مريض ما بيصرفش على اهله، مفيش فلوس، لازم اروح علشان افرج الكربات بتاعته. ده انسان عنده كربات كتيرة، بيته في كرب، اولاده كرب، زوجته كرب، مرضه كرب، الروشتة بتاعت الدواء كرب. احنا لما هنروح لهم هنفرج كربات كتيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرج عن اخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. احبابي على قد ما هند للمريض ونفرج عنهم من ألمهم ومن مشاكلهم، صدقوني ربنا هيكرمنا اخر اكرام. انا اعرف واحد سبحان الله ابنه كان بين الحياة والموت خلاص، والاطباء بيقولوا نسبة 90% الانسان ده هيموت، وهو نازل من المستشفى سمع هيصة والليلة في ايه يا جماعة؟ في واحد ابنه موجود في الحضانة ومعهوش فلوس يدفع التكاليف، قالوا هنطلع الولد وده معناها ان الولد ده هيموت خلاص. الراجل قال لهم انا معيش فلوس اعمل ايه، انا هنزل يعني استلف من اي حد. نزل من هنا علشان يستلف من اي حد فلوس، قال لهم هو حسابه كام؟ قالوا 1600 جنيه. قال ادي ال 1600 جنيه وده مبلغ كمان تحت الحساب لحد ما ربنا يعافي له ابنه ويسلمه. بعد ما كان الاطباء بيقولوا له ابنه خلاص بنسبة 90% هيموت، بيقول انا رجعت البيت وبالليل مستني التليفون اللي هيقولوا لي ابنك مات. رفعت سماعة التليفون وبكلم الدكتور، قال لي تعالى خد ابنك. عرفت يقينا ان ابني مات. ان ابني مات فسبحان الله رحت علشان قابل ابني فالدكتور بيقول لي ابنك في احسن صحة فقلت له يا دكتور ازاي ده قال لي طبيا ان ابنك يطلع من حالة الموت الى حالة الحياة بالصورة دي ده طبيا ليس له تفسير ولكن ربانيا فالله على كل شيء قدير ربنا فرج عنه كربه بسبب ايه بسبب تفريج الكرب الناس تعالوا نشوف اول نموذج ايجابي معانا النهاردة من خلال اتصال مع اخواننا الاحباب اللي هم جهود كبير جدا داخل المستشفيات وتفريج كروبات المسلمين اخونا فؤاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام جدا ازيك شكرا الحمد لله ازيك يا حبيب اخبارك ايه الحمد لله فضلك نعم اخونا فؤاد من الناس اللي انا معجب بها جدا من فتره طويله جدا نظرا للمجهود البالغ والدور الايجابي بالفعل اللي بيقوم بيه دايما مع المرضى داخل المستشفيات والمرضى دول ما يعرفهمش انا عايز اسالك يا فؤاد سؤال يا ترى انت بتعمل ايه مع المرضى والله احنا حضرتك من ثالث يوم تقريبا الجمعه ان شاء الله لزياره المرضى في المستشفى وبفضل الله بناخد لهم هديه بسيطه كده عباره عن كيس وكتاب صال المريض وبنروح بهدف ادخال السرور وبعض المرضى حضرتك بقى في حاله يعني ياس وفيك نوت وكده فبنعلمهم كيفيه يعني صلاه المريض والطهاره ازاي وفي بعضهم بقى يعني تارك للصلاه فبفضل الله بنتكلم معاهم وبفضل الله بيكون سبب اللي هم يرجعوا يصلوا تاني وكده بفضل الله. ما شاء الله، طب قول لي يا فؤاد ايه اكتر حاله شفتها فعلا كانت ياسه تماما واتغيرت على ايديكم؟ والله بفضل الله كانت في ام سبحان الله كانت اجرت عمليه جراحيه وبالفعل كانت روحت لبيتها تاني ولاولادها فمن كان الجرح كان بيسبب ريحه كريهه ما كانش تقريبا اتنضف كويس فاولادها استووا منها ورجعوها المستشفى تاني فكانت طبعا الام في حاله من الياس والقنوط بسبب الفعل اللي اولادها يعني رجعوها وما قدرش يتحملوها لهذه الدرجه ففضلت اتكلمنا معها والحمد لله سبحان الله يعني تحسنت الحاله لانها كانت في حاله ذهول لاولادها يعني ما يرضاها عن هذا الفعل يعني. طب قول لي يا فؤاد يعني انا عارف ان دورك كبير جدا انت وكل اخوانك ربنا يبارك فيهم في المنصوره ودورهم في المستشفيات، ايه الرساله اللي ممكن توجهها لكل شباب المسلمين دلوقتي فيما يتعلق بدورهم مع المرضى المسلمين وبخاصه الفقراء الموجودين في المستشفيات الحكوميه ومش لاقين اي حد يعلمهم يعني ايه صلاه ولا اي حد يعلمهم يعني ايه طهاره ولا اي حد ياخد بايديهم لو عندهم مشكله ويساعدهم في المشكلات، ايه الرساله اللي ممكن توجهها لشبابنا ولبناتنا؟ والله سبحان الله اللي يعني اوجه رساله سبحان الله اللي يكون المفروض كل يعني في اي منطقه مثلا في اي مثلا في المحل اي منطقه سبحان الله يكون كل اخوه يتجمعوا فيها سبحان الله ويخشوا يحاولوا لان في بعض المرضى لقينا من ضمن احد المرضى اب سبحان الله عمال بيبكي لان ما حدش راضي يزوره من ولاده فسبحان الله بقى في حاله ياس وحاله من الهزل سبحان الله واللي هم مش سبحان الله بقى حالات سبحان الله بتكون ميؤوسه ميؤوس منها سبحان الله فعايزين حد سبحان الله يصبرهم وياخد بيتهم فحتى سبحان الله كنا يعني في بعض الزيارات سبحان الله زوجة احد المرضى جاي بتقول يا ريت والله تيجي تكلموه زوجي كان طبيب ومطرة احد يديه فسبحان الله رحنا واتكلمنا معاه بفضل الله وسبحان الله بنبقى سبب في ادخال السرور والبهجه والسرور تاني سبحان الله وبتدي بتطور روحه سبحان الله بيبقوا سبحان الله محتاجين حد يتكلم معاهم وفي كتير ناس منهم في الطهاره وفي الصلاه وسبحان الله بنفضل ندي لهم كتاب ونفضل نوضح لهم كيفيه الانسان حتى لو ما يقدرش يتوضا ولكن بيوضيه سبحان الله ما اش قاعد سبحان الله اخونا فؤاد اخونا فؤاد انا كل مره لما بدخل معانا واحد في مداخله كان له دور ايجابي في المجتمع بساله اخر سؤال انت كم سنه يا فؤاد؟ نعم كم سنه؟ عمرك؟ 36 سنة 36 سنة جزاكم الله خير يا استاذ فؤاد وانا سعيد جدا بمداخلتك الجميلة دي الله يجزاك جزاك الله خير السلام عليكم شاب ان الشباب له دور ايجابي ما شاء الله لا قوة الا بالله وقد ايه كان ممكن يكون المريض ميؤوس حالته تمام في حالة يأس رهيبة جدا والزيارة منك ما شاء الله انا هقول لك اعجب موقف انا شفته في حياتي وكنت انا شاهد عيان فيه كنا نزلنا برضو انا والشباب للمستشفيات والكلام ده وبدأنا نزور الناس وكده وبعت اخ من اخواننا كنا اول ما بننزل المستشفى انت في عنبر كذا وانت في عنبر كذا وانا في عنبر كذا فهو راح ما شاء الله يذكر شاب كان لسه جاي في عمليه وحادث كبير جدا ولسه خارج من العمليات ويا دوبك بدا يفوق فروحنا الاخ ده راح يكلمه فبدا يذكره بالله فتذكر وبدا يقول له نرجع لربنا والكلام ده تاب سبحان الله فحس منه بوادر كده فقال له انا عايزك دايما تفضل تقول لا اله الا الله محمد رسول الله. بيقول لي والله انا كنت في عنبر تاني فالاخ قابلني فوحه هو خارج من العنبر سمعنا صوت صريخ اهل المريض ده فطلعنا بسرعه جري لقيناه مات. شوفوا قد ايه الزياره دي فرقت. مات يا جماعه مات وهو بيردد كلمه التوحيد. ممكن زيارتك دي تفرق كتير جدا. ممكن اخواتنا لما بينزلوا عنابر الاخوات هتفرق كتير جدا. انا كنت دايما الاخوات اللي كانوا بيطلبوا عندي علم في المسجد كنت دايما بقول لهم لازم يكون لكم دور داخل المستشفيات. اختي كانت من اعجب الحاجات اللي الاخت ذكرتها لي بتقول لي ان انا في يوم من الايام كنت رايحه المستشفى فروحت رقيت اخت وتاني يوم رحت رقيتها وما كانش حد معاها. ثالث مره رحت بلاقيها فلقيت واحده جنبها ولابسه سلسله عليها صليب فعرفت ان هم نصارى وكان لاول مره في حياتي اعرف ان الاخت اللي انا بلاقيها دي مش مسلمه طلعت نصرانيه. فبتقولي سبحان الله لسه راحه ارقيها فلقيت الست بتقول لا لو سمحتي ما تجيش هنا. فقالت لها سيبيها والله العظيم ما دقت طعم الراحه من الالم غير لما بتيجي وبتقرا عليا قران. ربنا شرح صدرها. شرح صدرها بايه؟ بموقف يسير جدا من اخت من الاخوات. انا عايز اقول انا هروح ازور المريض واكون معاه واحد لان ده فرض ربنا فرضه عليا، اتنين لان دي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلاتة عايز افرج عنهم كربات، عايز افرج عنهم مشاكلهم، ولن امشي مع اخ لي في حاجة حتى اثبتها له احب الي من ان اعتكف في هذا المسجد شهرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع عايزين يدخل السعادة ويمكن دي الكلمة اللي اتكررت كتير جدا في مكالمة اخونا فؤاد. هدخل عليهم السعادة. في مرضى والعياذ بالله اهلهم سابوهم كده في المستشفيات. في مرضى بسبب قلة الفلوس معهمش فلوس يجيبوا الدواء بيبقى عندهم كبت وحزن وهم وغم لا يعلمه الا الله. يا جماعة كفاية ألم المرض. يا جماعة كفاية الفقر اللي هو بيكون فيه. كون انه يحس ان في ناس لا لهم صلة بيه ولا حد يعرفه ويروح يقف معاه ويذكره بالله ويدخل عليه كده السعادة. دي حاجة جميلة جدا. واحب الاعمال الى الله سرورا تدخله على قلب مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا رايح ادخل عليهم السعادة علشان ربنا يسعدك في الدنيا والاخرة. لو عندك هم ربنا يسعدك. روح ادخل على المرضى دول السعادة. الناس اللي مش لاقين حد يزورهم، الناس اللي تعبانين، الناس اللي الالام المرض تعبتهم جدا، روح ذكرهم بالله ادخل على قلوبهم السعادة. روح لهم علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك بفضل زيارة المريض. فضل زيارة المريض كبيرة جدا واجرها واسع جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يا يا يا لو رحنا فعلا زورنا المرضى. ويا ريت اخواننا يكونوا متابعين معانا كده اول فضل من فضائل زيارة المريض علشان اقولك ان ده واجب عليك ربنا هيحاسبك عليه يوم القيامة. لو كان لك مريض وانت رحت زورته ربنا هيحاسبك وهيوبخك يوم القيامة على الكلام ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة لابن ادم يا ابن ادم مرضت فلم تعودني. فيقول عبدي يا رب وكيف اعودك وانت رب العالمين. انت رب العالمين ليه السؤال اللي فيه توبيخ ليا؟ ليه يا رب السؤال ده ليه يا رب؟ قال ألم تعلم بأن عبدي فلان كان مريضا؟ أما إنك لو زرتني لوجدتني عنده. يا ربي أنا هسأل يوم القيامة عن عيادة المريض. أمال يا رب المرضى اللي عندنا في الشوارع اللي كانوا تعبانين جدا ومعهمش فلوس وإحنا تخلينا عنهم يا رب انت هتحاسبنا عليهم ازاي؟ يا جماعة لازم يكون لنا دور ايجابي مع المرضى. يا جماعة اذا كان الثورة خلاص بتاعت 25 يناير انتهت فلسه المرضى موجودين. مش معنى ان الثورة انتهت يبقى دورنا مع المرضى وقف. لا لازم نتحرك مع المرضى. لازم نتحرك. الناس دي يا جماعة محتاجين لكم. والله محتاجين لكم. وياما شفنا ناس فعلا محتاجين حد يذكرها بالله. انا والله زرت مرة مريض كان خلاص في حالة يأس وقنوط لا يعلمه الا الله. لما رحنا وذكرناه بالله كان في قمة السعادة والفرح. مرة شاب 23 سنة وقع من الدور السابع ربنا يعافيكم جاله شلل رباعي ولازم حد هو اللي يشيله يوديه الخلاء وكان في حالة نفسية مدمرة. اخ من اخواننا اسمه الشريف قال لي ما تيجي نروح نزوره. رحنا نزوره اكتر حاجة هزتني مش منظره وهو شاب نايم على فراش الموت على فراش المرض. اكتر حاجة هزتني لما قال لي انتوا ما تعرفوش انا كنت حزين قد ايه وانتوا لما قلتوا لي انا في قمة السعادة. بالله عليكم ما تسيبونيش خليكم دايما معايا. كل المرضى كده بيقولوا لكم ما تسيبوناش خليكم دايما معانا محتاجين لكم. والله محتاجين لكم. مدوا ايديكم ليهم. هتروح ربنا هيقول لك انا هكون هناك معية الله لك. اتنين هتخط في رحمة ربنا. انت لو رحت انت هترحم اصلا. لو رحت للمريض انت هترحم. تخيل ان الرحمة هتنزل عليك. طب والمريض اسمع لي الكلام ده. الحديث رواه الامام مالك رحمه الله في موطئ من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا إلا يروح يزور مريض لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس فإذا جلس انغمس فيها. يا خارج من بيتك رايح المريض انت في رحمة ربنا سبحانه وتعالى. اول ما هتقعد انت انغمست في رحمة ربنا. لو اصابتك رحمة ربنا في لحظة من اللحظات انسى كل حاجة. طب تخيل انت رحت جبت للمريض الروشتة، يبقى ربنا يرحمك ويرحمك. لو حسيت ان اهله محتاجين لك تقف معاهم، ربنا يرحمك ويرحمك. وصدقوني ان ربنا يرحمه في الدنيا، صدقوني رحمة ربنا ليه في الاخرة يعني لا توصف. روح علشان 70,000 ملك هيدعو لك واستغفروا لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الترمذي من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما مريضا غدوة في النهار تروح تزوره بالنهار إلا صلى عليه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي. 70,000 ملك هيصلوا عليك، يذكرك عند الله ويستغفروا لك ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنوبك. وما من عبد مسلم يزور أخاه عشية بالليل إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. إيه الجمال ده؟ ليه تضيع الأجر ده؟ وليه تضيع فضل ده؟ وإذا كان ربنا سخر 70,000 ملك علشان حضرتك رحت زرت واحد، اما لو كنت سبب انك تعمل له عملية مش قادر يعملها، اما لو كنت سبب انك تجيب له شريط ده ومش قادر يجيبه، اما لو كنت سبب انك تخفف عنه ألمه ومرضه، اما لو كنت سبب انك اهله اللي تعبانين دول ومش لاقين حتى في بيتهم لقمة عيش هتروح انت تخدمهم وتقف معاهم، هتبقى حاجة جميلة جدا. صدقوني ربنا هيفتح عليكم، ربنا هيكرمكم. اوعوا تضيعوا الكلام ده احبابي، روحوا هناك. صدقوني والله مهما كان قلبك قاسي، معلش سامحوني انا بجري في الكلام لان الدرس كبير والحلقه يا دوبك بتجري مني. مهما كان قلبك قاسي ومهما كان قلبك قاسي، لو حتى بعدنا عن ربنا، روحوا هناك. قلوبكم هترق، قلوبكم هتبقى يعني هتحبوا ربنا قوي، هتعرفوا قيمه الصحه اللي ربنا اداها لكم، هتبقى طالع انت طاير من الفرح مبسوط. عارف ليه؟ لانك عشت جو الاخره، عشت جو الآخرة وعرفت طعم السعادة، عرفت طعم الحياة، عرفت يعني إيه الدنيا وآخرة، عرفت يعني إيه صحة ومرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد وابن حبان: عودوا المرضى. النبي بيقول كده: عودوا المرضى وتابعوا الجنائز تذكركم بالآخرة. هتفتكر الآخرة لما تروح هناك قلبك هيرق، هتعرف ربنا، هتبقى خارج بتقول يا رب شكرا يا رب الحمد لله أنا قلبي رقى الحمد لله. روح هناك علشان ان شاء الله هيبقى لك دعوة مستجابة عند المريض، دعوة مستجابة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فان الملائكة تؤمن على ما تقولون. انا عارف ان احاديث النهاردة جديدة، معظمها جديدة علينا، بس ده لان العمل ده احنا غافلين عنه اصلا. احبابي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اذا حضرتم المريض، حاضر عند مريض فلا تقولوا الا خيرا. ارفع ايديك وادعي له وادعي لنفسك، الدعاء مستجاب. عارفين ليه؟ خد ملك من الملمح اللي النبي قاله. أصل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أصل الملائكة هتؤمن على ما تقولون، الملائكة هتؤمن على ما تقولون، الملائكة هتؤمن على دعائكم، دعائكم مستجاب عند الله سبحانه وتعالى. طب يا ترى احنا هنطلع دلوقتي يعني حالا ان شاء الله لتقرير سريع. رحت مع ناس ايجابيين داخل حي يعتبر من افقر احياء المنصورة، حي في المنصورة اسمه المجزر، عاملين هناك نشاط طبي رهيب جدا ما شاء الله، لهم دور ايجابي قوي مع المرضى. رحت زرتهم وقعدت معاهم علشان اعرف ايه دورهم قصاد مكان فيما يقرب من 70,000 نسمة، والحالة هناك فقيرة شوية، مساكن ايواء وحاجات من كده. عايزين كده نطلع ان شاء الله التقرير، نشوف كده بعض اهل الخير اللي عاشوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعاشوا قد ايه احنا لازم يكون لنا دور مع المرضى المسلمين. تعالوا كده نطلع لهم ونشوفهم عملوا ايه مع مرضى المسلمين في تقرير صغير كده ان شاء الله، علشان ان شاء الله يبقى كل رجل اعمال، كل واحد من اهل الخير موجود في مكان يسعى لهذا الامر، يسعى انه يحقق الكلام ده، انه يكفل في هذا المكان الكفالة الطبية لفقراء المسلمين. تعالوا بنطلع التقرير ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون احزانك عيد. نفسي اعمل لك حاجة تصحي افراحك وتعيد امجدنا، ده الاسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكوني في اجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على اعديها. احب في البداية ان انا اصحاك سؤال مهم جدا، قالوا هو انه شعب كتير جدا من الناس ان الدين اصبح قصر على المساجد فقط، فممكن لاقي بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيحب كل سنة وبيطلع عشرات عمرات ومع ذلك نلاقيه مضيع لجوانب تانية كتير جدا من الإسلام. على رأس هذه الجوانب ومن أهم هذه الجوانب رعاية المريض المسلم وبخاصة الفقير اللي اجتمع عليه المرض والفقر. فترى حضرتك ايه في وجهة نظر حضرتك في هذه النظرة اللي هي دايما بتقول نقوقع الإسلام داخل المساجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. هذه المقولة ليس لها أي أساس من الصحة برغم أنها تشاع بين الكثيرين. من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته تعلمنا أن المسجد هو مصدر كل خير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا إذا بدأوا بناء حي أو مدينة سكنية جديدة يبدأون ببناء المسجد ثم ينتشر منه الخير. ففي المسجد تدور حركة المسلمين ويتواصل الناس ويتآلفون، وعلشان كده من أهم الأمور اللي كانت بتخرج من المساجد ولرعاية الفقراء من المرضى الذين اجتمع عليهم الفقر والمرض. علشان كده في جمعيتنا هنا كنا مهتمين جدا ببناء المجمع الطبي الذي يخدم فقراء المسلمين من المرضى. الحمد لله رب العالمين، بأيادي أهل الخير وبأيادي الطيبين والصالحين تم بناء هذه العيادات الخارجية التي هي موجهة في الأساس إلى المريض الفقير. أرجع لحضرتك وأسأل حضرتك برضو سؤال تاني مهم جدا، من خلال خبرة حضرتك في العمل الخيري وخاصة جانب خدمة المرضى والفقراء المسلمين، إيه الرسالة حضرتك ممكن توجهها لكل شباب المسلمين بحيث يكون لهم نفس الدور الإيجابي اللي الجمعية هنا بتقوم به مع المرضى ومع الفقراء؟ أقول لكل شاب وفتاة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. فمرحلة الشباب هي أهم مرحلة في حياة الإنسان، وكما قال الإمام الشافعي: ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك هي بالباطل. فرسالة إلى الشباب إن هم يغتنموا فرصة وقت الشباب وهذه المرحلة من مراحل العمر في أداء أفضل الأعمال واغتنام أفضل الفرص. وفي جانب الجانب الطبي الحمد لله عندنا مجموعات كبيرة من الشباب المثقف، الشباب الجامعي، يزورون المرضى في بيوتهم ويبدأون من مرحلة الكشف الطبي بالمجمع الطبي الموجود في الجمعية. وإذا لم يتيسر إقامة الكشف الطبي أو الأشعاعات أو التحاليل فلنا تعاقدات مع جهات ومراكز طبية خاصة الحمد لله يذهب إليها المريض المسلم الفقير فيقوم بالكشف الطبي عليه أو إجراء الأشعة أو التحاليل مجانا. نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها تكون أحزانك عيد. نستعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيش. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لكم شباب. وسبحان الله استاذ علي عمر ربنا يجزيه خير قايم بمجهود كبير جدا جدا جدا داخل المكان في خدمة فقراء المسلمين ومرضى المسلمين. اسال الله سبحانه وتعالى انه يجزيه خير هو وكل اخوانه واحبابه اللي بيشتركوا معاه في هذا المجهود. ما شاء الله زي ما شفنا الان لهم مجهودات كبيرة جدا، احنا نبدا نقسم المجهودات دي ولكن ان شاء الله في اخر الحلقة في الواجبات العملية اللي احنا هنقولها ان شاء الله تبارك وتعالى. انا عايز اقول النهارده كل شبابنا بدا يسال انا النهارده هعمل ايه علشان لما اروح ازور مرضى مسلمين. النهارده انا عايز اقول شباب اول حاجه لازم احنا النهارده كمجموعه شباب موجودين في النادي، موجودين في المسجد، موجودين في اي مكان اتجمعنا، نبدا نقسم نفسنا. مجموعه الشباب دول انا فلان اعرف مجموعه من الدكاتره اللي معايا، مجموعه الدكاتره اعرفها كويس جدا، والمجموعه دي ما شاء الله لا قوه بالله مجتهده جدا في الباب ده. انا عايز النهارده اروح لهم يا جماعه، ممكن كل واحد يديني كشفين بس في الاسبوع مجانا، وابدا النهارده ادعبس على الفقراء اللي هم مش قادرين او معهمش تمن الكشف، وابدا ان انا تبقى حلقه ربط، يبقى مجموعه مننا بيلفوا على الدكاتره بحيث يدولهم كشفات مجانا. والله اطباء المسلمين فيهم خير كبير جدا، فيهم خير فعلا. ولو احنا قلنا لهم يا جماعه احنا محتاجين منكم انكم تدونا كشفات مجاني، صدقوني والله ما هيتاخروا عنكم. انا جربت الكلام ده بنفسي، مفيش دكتور كنت بروح اكلمه غير بفضل الله ما يديني فضل الله الكشوفات اللي انا محتاجها. يبقى انا عايز مجموعه من الشباب يبقى دورها ان هي تلف على الدكاتره تاخد منهم كشوفات، سواء في البلد بتاعتك، في المدينه بتاعتك، في الحي، في اي مكان، تعمل ما شاء الله حاجه زي كده. ويبقى في مجموعه تانية تبدا تستكشف كده المرضى الموجودين في المكان، المرضى الموجودين في المكان، ونبدا نوصل دول بدول. ده عمل ايجابي جدا ممكن نعمله بفضل الله، وهيبقى له فضل كبير جدا جدا جدا عند الله سبحانه وتعالى. العمل الثاني، انت مش قادر تعمل كده، مش قادر توصل بين الاطباء وبين المرضى، روح المرضى في المستشفيات، روح لهم زورهم، هم محتاجين زيارتك، ذكرهم بالامور اللي انا هقولها لك دي. اول حاجه ذكرهم بالله سبحانه وتعالى، ذكرهم بفضل المرض، ان ربنا ما اصابكش بالمرض ده الا الخير لك. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويوضح لنا ان الام الدنيا هي دي حلاوه الاخره. صدقوني ده كلام بوجهه لكل انسان مريض، صدقني المرض اللي انت حاسس بيه ده، الالم اللي انت حاسس بيه ده، دي حلاوه الاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه احمد باسناد حسن من حديث ابي مالك الاشعري، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حلوه الدنيا مر الاخره، ومر الدنيا، المرار اللي انت شايفها في المرض دي حلوه الاخره، المرار ده هي دي حلاوه الاخره. ما تخافش، اطمن، انت ربنا لما ابتلاك ما ابتلاك الا عشان خلاص يطهرك من كل الذنوب، هيمحى لك كل ذنوبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الامام انس بن مالك عنه، اذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله سبحانه وتعالى اكتبوا له صالح عمله، العمل اللي كان بيعمله قبل كده اكتبوه حتى وان كان ما بيعملهوش دلوقتي عشان مرضه، فان اعافيه فقد غسلته وطهرته. اذا خلاص ربنا عافاه خلاص انا مسحت عنه كل ذنب وكل معصيه وعملها، وان اقبضه غفر له ورحمه، ولو مات ربنا غفر لك ورحمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الترمذي من حديث انس، اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، دي عقوبه يسيره علشان يوم القيامه تيجي وانت ابيض ما شاء الله، تبقى جاي صحيفتك بيضه تماما يوم القيامه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. معلش الالام اللي انت حاسس بيها شويه دي، صدقني ربنا بينقيك من ذنوبك، بينقيك من معصيك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اشتكى العبد المخلص المسلم اخلصه الله من ذنوبه كما يخلص الكير خبث الحديد. شفت الحديد اول ما بيتحط في الفرن بيطلع الحديد الصافي في جنب والخبث في جنب اخر، المرض كده اول ما بينزل المرض في جسمك خلاص بيطهرك، بيفصل بينك انت وبين ذنوبك، دي حاجه تفرحك. اطمن ايها المريض، ذكروا بالاحاديث دي. وعايز اقول لكل اخواننا وكل اخواتنا، احبابي انا عملت ورقه اسمها رساله لمريض مسلم، حطيتها على موقع الطريق الى الله وعلى صفحه الفيسبوك الخاصه بيا اللي هي الشيخ احمد جلال. اللي هيخش على صفحه الشيخ احمد جلال على الفيسبوك او على موقع الطريق الى الله هيلاقي رساله الى مريض مسلم فيها كل الاحاديث دي. عايزين نحفظ الاحاديث ده عشان واحنا بنزورهم في المستشفيات نطمنهم ونقول لهم ما تخافوش، ربنا معاكم، ربنا بيحبكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم يا مرضى اللي بتتألموا من ألم المرض، النبي بيقول لكم ربنا ما ابتلاكمش بهذا البلاء إلا عشان يرفع عليكم الدرجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابن حبان من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن العبد لا تكون له منزلة عند الله، لك منزلة عند ربنا، مهما صليت مهما صمت مهما تقربت من ربنا مش هتوصل للمنزلة العالية دي، فلا يزال الله يبتليه حتى يرفعه إليها. هو ابتلاك عشان يرفع قدرك ويرفع من مكانتك ويرفع من درجتك في الجنة. وخد بالك ربنا سبحانه وتعالى وضح لنا والنبي وضح لنا معنى جميل جدا، والحديث رواه ابن بان من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لا يصيبه البلاء حتى لا يمشي على الارض وليس عليه خطيئه. هتمشي وانت نظيف، مفيش ولا ذنب، مفيش ولا معصيه. عايزين نروح للمرضى ونفكرهم الاول باهم حاجه، ان المرض ده نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ده دليل على حب الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد من حديث محمود بن لبيد، ان الله اذا احب قوم ابتلاهم. فكروهم يا شباب بفضل المرض، هتروح النهارده للمريض اخبارك احوالك عامل ايه. انا والله كنت نفسي اعد التقرير ده عملي، اروح لمستشفى من المستشفيات، ولكن خد الله اني ما تمكنتش، حصل مشكله في المستشفى وما تمكناش ان احنا ندخل. روحوا قول لهم اخباركم ايه احوالكم. على فكره ربنا بيحبك، لو ما كانش بيحبك ما كانش ابتلاك. ان الله اذا حب قوم ابتلاهم ربنا يكفر عنا كل ذنوبك. ابشر بالخير كله، ابشر بالخير كله. بعد ما تفكروا بفضل المرض فكروا ان قضاء ربنا كله خير، قضاء ربنا كله خير. والله لو خير خير ولو شر هو برضو خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فكروا بكده إن كل تقدير ربنا سبحانه وتعالى خير. فكروا انه لازم, ودي تالت حاجة معانا, يحمد ربنا ويشكره. فكروا انه دايما يفضل يقول الحمد لله, اللهم لك الحمد. عارفين ليه؟ لان احنا في كتير من الاوقات اسمعوها مني قوي وصورة مهمة جدا وحديث للاول مرة بنسمعه. ممكن يا شباب عدم حمدنا لربنا هو سبب ان فترة المرض طالت, في حين لو الانسان دايما بيحمد ربنا بصورة كبيرة جدا يكون سبب في رفع المرض ان شاء الله. جبت الكلام ده منين؟ ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه احمد والطبراني من حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال, قال الله سبحانه, قال النبي صلى الله عليه وسلم, قال الله سبحانه, اذا ابتليت عبدي, لو ربنا ابتلاك بمرض بمشكلة, اذا ابتليت عبدي فحمدني وصبر وصبر على ما ابتليته فانه يقوم من مضجعه كيوم ولدته امه. وعند الحاكم والبيهقي من حديث ابي هريره ان الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي, اذا ابتليت عبدي فلم يشكني الى عواده اطلقته, خلاص هيرفع عنه المرض, ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. ما تتسخطش على قدر ربنا, لان ممكن التسخط ده يخليك تزداد مرض. انما بتقول عامل ايه؟ الحمد لله, رغم انك من جواك بتتألم قول الحمد لله. ما تخليش كلمة الحمد لله تسيب لسانك, الحمد لله, اللهم لك الحمد, ده أنا في نعمة ما بعدها نعمة. قول الكلام ده هتلاقي ربنا بفضل الله بيعجل بسرعة بشفائك إن شاء الله. نقول الحديثين تاني, قال الله سبحانه, قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي, إذا ابتليت عبدي فحمدني وصبر على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه. الحديث التاني قال الله تعالى فيه, قال إذا ابتليت عبدي فلم يشكني إلى عواده. الناس الشكوى هنا معناها التسخط, أنا مش راضي على ربنا بيعملوا معايا ده, الشكوى بمعنى التسخط. انما لو الدكتور بيقول انت تعبان منين, اقول له تعبان هنا وحاسس بوجع هنا وحاسس بصداع هنا, ده مفيش مشكله. انا تعبان عندي تعب في بطني عايز حبايه كذا, مفيش مشكله. انما الشكوى التسخط, انك مش راضي بقضاء ربنا. التسخط ده بيخلي فتره المرض بتزيد. انما لما دايما تقول الحمد لله, يا ده انا في نعمه والله ما بعدها نعمه. قال فلم يشكني الى عواده اطلقته ثم ابدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه. انا عايزك تبقى دايما اللهم لك الحمد. اربعة بنكتب كده سريعا, دايما تذكره بحسن الظن بالله, دايما تذكره بحسن الظن بالله, وقول له كل ما تحسن ظنك في ربنا ربنا هيديك على قدر حسن ظنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال الله تعالى, لو تلاحظوا ان كل الاحاديث اللي قلناها احاديث ربنا اللي بيقولها, اصل المريض ده شأنه عند ربنا كبير قوي, قريب قوي من ربنا. اما انك لو زرتني لوجدتني عنده ربنا. يا يا يا لو المريض استشعر ده, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول, قال الله عز وجل, انا عند حسن ظن عبدي بي, ان خيرا فخير وان شرا فشر. هظن ان ربنا هيشفيك, هظن ان ربنا هيعافيكي, هظن ان ربنا لا, هتفضلي كده. احسن الظن بالله, لان الطبيب هو ربنا سبحانه وتعالى, مش الدكتور اللي بيعالج. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي رمثة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, الطبيب هو الله, ربنا هو الطبيب, هو اللي بيديك كل حاجة, واذا مرضت فهو يشفين. لو انا مريض هو اللي يشفيني مش اي حد. فعلق قلبك بيه واحسن ظنك بيه وكن على يقين انه هيشفيك وهياخد بايديك وهيعافيك ان شاء الله. علي معنوياتك وقول انا معايا رب كبير قوي, معايا رب يعني هو الطبيب سبحانه وتعالى. الامر الخامس, قول للمريض انا عايزك دلوقتي ارفع ايديك, قول له كده, ارفع ايديك, ادعي ربنا. ليه؟ دعائك مستجاب. ليه؟ اصل النبي جعل المريض دعاه مستجابة. ازاي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم, اذا حضرتم مريض فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون. ها, ارفع ايديك وقول يا رب اشفيني, ان شاء الله يشفيك. قول يا رب عافيني, ربنا هيعافيك. ابنك تعبان, اقعدي جنبه قولي له ارفع ايديك, قول يا رب اشفيني, وانت قول يا رب اشفيه وعافيه, ربنا سبحانه وتعالى يعطيك. خد بالك, اذا كان المرض ده قدر من ربنا سبحانه وتعالى, فالقدر ده ممكن يرفع. هو القدر ممكن يرفع بالدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم, لا يرد القدر الا الدعاء, لا يرد القدر الا الدعاء. يا شباب, اي عمل ايجابي لازم تكون قصاده عقبات ولازم تكون قدامه صعوبات, ولكن انا عايزك تعدي العقبات دي. ده التقرير اللي احنا هنشوفه الان, لازم تعدي العقبات دي, لازم تعدي المشكله دي. بمجرد ما هتعدي العقبه هتلاقي فتح ربنا ليك, هتلاقي ربنا بيفتح لك. يعني انا مش عارف نروح فين, يا اخي خد خطوه تلاقي ربنا بيفتح لك. طب نروح اي مستشفى, دور على اي مستشفى وروح في وقت الزياره, ربنا يفتح لك. طب هجيب منين؟ زي ما اخونا فؤاد قال, هجيب شنطه واحط فيها كيس بيست وورقه رساله لكل مريض اللي موجود على موقع طريق الى الله. هجيبها منين؟ خش على الموقع ونزل الورقه. طب فلوس العصير, روح يا اخي ربنا هيكرمك، جمع مع اخوانك وروح. اخونا فؤاد كان بيقول، او اخونا بعض اخواننا، اخ احمد كان لسه بيكلمني قبل الحلقه من شويه، فبيقول لي بفضل الله احنا رايحين مثلا جايبين 10 15 هديه، واحنا ماشيين ناس بتكلم رايحين في الحته الفلانيه، طب هتعملوا ايه؟ ده احنا هنعمل كذا. طب ايه اللي في ايديكم؟ ده دي هديه رايحين. طب خدوا هاتوا كمان. يقول لي احنا نبقى طالعين ب 10 15 نروح ب 100 هديه. يا ايه الجمال ده. روح عدي العقبه هتلاقي ربنا بيفتح لك. اصل لو رحت للدكتور اخد منه كشف هيشتمني ويطردني بره. يا اخي مين اللي قال كده؟ ولو طردك مره هو ده الامتحان. عدي الامتحان ده هتلاقي ربنا بيكرمك قوي. تعالوا ناخد التقرير السريع ده ونرجع لكم تاني نشوف قد ايه ان اي عمل خيري اي عمل ايجابي لازم هتلاقي قدامك عقبات، بعد العقبات دي هتلاقي فتح ربنا ليك. تعالوا نشوف كده التقرير ده ونرجع لكم بسرعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد. نستعمل لك حاجة تصحي أفراحك وتعيد أمجدنا، ده الإسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا. نفسي يا بلدي نفسي تكوني في أجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على أعدي. إيه هي الرسالة الإيجابية اللي انت بتقوموا هنا في المكان بيها مع المريض، وتكون برضو نفس الرسالة الإيجابية اللي احنا نبعتها لشبابنا ازاي يتحركوا لخدمة المريض المسلم؟ اهل الخير والناس طيبين ساعدونا وعملنا هذا الصرح الطيب واقمنا هذه العيادات في جميع التخصصات وعلى اعلى مستوى، يعني يشرف المسلمين جميعا. وتقوم هذه المؤسسة بخدمة المسلمين على كافة اشكالهم، يعني المسلم المتوسط والمسلم العادي والمسلم الفقير، وبأجور رمزية، يعني تعود على المكان بإعادة تدوير العمل فيه مرة أخرى، توفير الدكاترة الطيبين والخدمة الطبية المناسبة، وفي نفس الوقت لإعادة تدوير المستهلكات بتاعة المستشفى. بالنسبة للمريض الفقير هو ده، يعني ده بنحطه نصب أعيننا. بيقوم الشباب الموجودين معنا في الجمعية المتطوعين بزيارتهم لرفع روحهم المعنوية وتوفير احتياجاتهم المطلوبة للحياة، زائد ان احنا الجمعية بتقوم بالكشف عليهم مجانا نظرا لفقرهم، وكذلك توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ومداومة الزيارات لهم، كما يعني توفر الجمعية العلاج الطبي بأسعار زهيدة، أو في بعض الأوقات بتبقى الأسعار مجانية تماما حسب حالة الفقير. بعض ساعات لا تتوافر لدينا التخصص المطلوب للمريض الفقير أو العادي، فبنضطر إن احنا نتعاقد مع أطباء يعني يقدمون الخدمة الطبية مجانا أيضا، يعني بنتفق معهم إن هم يعني ده يكون شيء من صدقاتهم أو من زكاة أموالهم، إن هم بيقبلوا في عياداتهم الكشف مجانا سواء أشعة أو تحاليل، لأن في أجهزة أشعة يعني المكان لا يستطيع أن يشتريها أو تكون ملكه، يعني لأنها غالية الثمن زي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية. فبتفضل مشكورا أصحاب العيادات الكبيرة في المنطقة عندنا أو في مدينة المنصورة بالكشف مجانا على حالات شهرية، وده شيء بيدعم الجمعية وبيدعم العيادات في جميع التخصصات، كذلك التحاليل وكذلك الدكاترة ذات التخصصات الغير موجودة عندنا، التخصصات العالية زي مخ وأعصاب أو أوعية دموية أو عمليات جراحية، فده بفضل الله سبحانه وتعالى بيتم عمله من خلال الجمعية، والخدمة دي بتؤدى للفقير على أكمل وجه. اي انسان صاحب رساله ايجابيه دايما بيتعرض لصعاب وعقبات، دايما ببقى مؤمن ان الصعاب والعقبات دي هي عباره عن امتحان واختبار من الله سبحانه وتعالى. ففي ناس بتكمل بعد الامتحان وربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليها، واللي بيعدي بعد الامتحان ما شاء الله بيبقى الفتح عظيم، وبعض الناس مع اول امتحان او اول صعوبه بتقف وبترجع ورا. فيا ترى ايه اهم الصعاب اللي قابلتكم اثناء هذا العمل، بحيث برضو شبابنا يكون مؤهل انه قصاد اي عمل خيري او رساله ايجابيه في مجتمعه علشان يخدم مصر اكيد هيقابل صعاب، وحاولت توضح لنا قد ايه الصعاب دي بعدها مباشره بمجرد ما بنعديها بيكون فتح ربنا سبحانه وتعالى. بالنسبه للصعوبات اللي كانت بتواجهنا اثناء عملنا في بناء العيادات وفي بناء هذا الصرح الضخم، طبعا ما فيش عمل خير او عمل يربي وجه الله سبحانه وتعالى الا وله يعني مثبطات وله معوقات. فبفضل الله سبحانه وتعالى ثم باخلاص الناس اللي موجوده او القائمه على العمل، لا نزكيهم على الله ولكن نحسبهم كذلك، إقامة هذا العمل برغم هذه الصعوبات. واجهنا صعوبات شديدة جدا منذ فحر الأساسات، كانت هناك صعوبات شديدة، وان احنا يعني يوصل لنا هذه الارض اللي يقام عليها هذا الصرح كان هناك صعوبات شديدة جدا. عند البناء كانت صعوبات شديدة جدا في التمويل، لان احنا قائمين على التبرعات من اهالي الخير، يعني مفيش اي جهة ولله الحمد يعني مدت يدها من الجهات الكبيرة او تمويل من الخارج او اي اموال ضخمة بعثت للمكان علشان يقام هذا الصرح، ولكن كله من اهالي الخير من اهل المنصورة، ربنا بارك فيهم جميعا. فطبعا يعني فكان العمل بيمشي يعني رويدا رويدا، كان يعني على مهل. يعني احنا هذا الصرح بدأ بنيته في سنة 87، من 87 واحنا يقام هذا الصرح، لم يقم الى هذا يعني لم يكتمل هكذا الا يعني سنة 1997. فعدنا فترة كبيرة اكتر من 12 سنة واحنا يعني المكان كان مصلى فقط، لكن يعني كان كل صعوبة بتقابلنا يعني يخيل إلينا أن خلاص الأمر انتهى وأن الدنيا وقفت، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبتضافر جهودنا مع بعضنا يعني كانت الفرصة لتخطي هذه العقوبات أو هذه المعوقات، أو ربنا أكرمنا سبحانه وتعالى بأن احنا يعني طلعنا بالمكان وتقدمنا إلى الأمام، وحسينا أن فعلا لما نتخطى العقبة بنلاقي فتح ونصر أكبر مما كنا نتخيل قبل هذه المعوقات. نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي بها. السلام عليكم صور كاس، وعدنا لكم أحبابي بعد المقطع الجميل أوي دون، اللي دايما بنقول ان اي رسالة ايجابية، انا انسان عايز اغير المجتمع، عايز انسان بفضل الله اخلي مصر دي احسن دول العالم، حتى لو بدي يا شباب هتلاقوا قدامكم مشكلات، اي مشكلة هتقابلك صدقني لو عدتها هو ده الفتح، لو عدتها هو ده الفتح. المجمع الكبير قوي اللي انتوا شفتوا صوره الان وشفتوا الناس اللي قائمة عليه، انا افتكر من وانا صغير قد كده كنت بعدي على المكان ده، المكان ده كان مستوي بالارض، كان مسجد بس، وسبحان الله كان دايما عقبات كتيرة جدا جدا بتقف قصادهم، ومرة واحدة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح. العقبة دي هي الاختبار، الاختبار ده انت لو عديته بعد كده ربنا يفتح لك فتح كبير جدا. وانا بعد التقرير معاهم من وراء الكواليس كده بسألهم ايه اكبر مشكلة كانت قابلتكم، قالوا لي كان في جهاز، تقريبا الجهاز ده ب 480,000 جنيه، قالوا كنا نفسنا نجيبه لان ده هيخدم الناس، ومع ذلك ما كانش معانا منه ولا مليم، ومع ذلك سبحان الله سبحان الله بدأنا نسعى لقينا ربنا فتح والجهاز جه، وانت شفت صورة الجهاز. يا عشان كده بقول للشباب النهاردة ان شاء الله احنا معانا في حدود 10 دقايق تقريبا، عايزين نبدأ نشوف ورقة العمل، ايه الواجب العملي، ده اهم حاجة في الدرس، ايه الواجب العملي اللي ينبغي علينا ان احنا نقوم به الان مع مرضى المسلمين. اول حاجة لازم تعرف ان ده واجب عليك، فرض عليك، ربنا هيسألك عنه من القيامة، كل انسان اتألم وانت كنت قادر تخدمه ربنا هيحاسبك من القيامة، وهيسألك من القيامة انت ليه ما وقفتش معاه. عايزين النهاردة نجتهد، عايز اول حاجة على مستوى القرية، على مستوى الجامعة، على مستوى المدرج بتاعنا في الجامعات، الشباب بتوعنا اللي في النوادي، المساجد، لازم إن شاء الله يكون لنا دور من الأدوار اللي احنا هنقولها الآن. أول دور، الدور ده مش هيكلفنا كتير، هو دور الزيارة، وده إن شاء الله اللي احنا نشوفه الآن على صفحة الفيسبوك دلوقتي بإذن الله مجهودات الشباب. كان على الصفحة عندي قلت للشباب في ظنكم إيه هو الدور الإيجابي اللي ينبغي علينا إن احنا نقوم بيه مع مرضى المسلمين. ما شاء الله فكر شبابنا عالي جدا، بس محتاجين اللي يوجههم، عشان كده الحلقة دي كانت جاية علشان كده، علشان نوجه يا شباب طاقتكم هتروح هنا، وإن شاء الله الآن هنعرض كمان شوية كده بعد دقايق إن شاء الله صفحة الفيسبوك وتعليقات الشباب، عشان أوريكم قد إيه شبابنا ناضج وفكره عالي جدا. الدور الأول دور الزيارة، دور الزيارة اللي هنرفع بها معنوياتهم، اللي هنذكرهم فيها فضل المرض، ان هم يحسنوا الظن بالله، يكتروا فيها الدعاء، ان هم ما شاء الله يبقوا عارفين كده ان ربنا كريم وهيكرمهم، نعلمهم بعض المسائل الفقهية اللي عايزين يتعلموها، ازاي يصلي لو مش قادر يتوضى، ازاي يتيمم، ومثل هذه الامور اللي احنا هنعرفها لهم، ازاي نرفع من معنوياتهم ونفكرهم بالله كده، ازاي نرفع من روحهم المعنوية. ده الجانب الاول اللي ينبغي علينا ان احنا نقوم به، هو جانب الزيارة. يعني ايه؟ يعني النهاردة هتروح بإذن الله، لو عندك صفحة الفيسبوك ابدأ رتب مع زمايلك، يا جماعة احنا نعمل زيارة لمستشفى الأورام او المستشفى الأطفال او المستشفى كذا او المستشفى كذا، عنبر كذا، علشان ان شاء الله نزور الناس هناك، نزورهم ونجيب لهم هدايا، وتقعد مع زمايلك جمعوا اي مبلغ يسير، ونبدأ نجيب شنطة صغيرة نطبع فيها الورقة بتاعت رسالة الى مريض مسلم من موقع طريق الله. خشوا دلوقتي على موقع طريق الله تلاقي الورقة موجودة ان شاء الله، نخش على الموقع ناخد الورقة، كيس بس صغير، شريط، مطوية، اي حاجة تفكروا بالله خدها معاك وروح له باذن الله تبارك وتعالى، ربنا هيكرمكم كرم بالغ جدا جدا جدا. وده الدور الاول اللي ينبغي علينا ان احنا نقوم بيه. الدور الثاني، عايزك النهاردة تتفق مع اكتر من صيدلية حوالين بيتك، ان انت ان شاء الله انا نازل زيارة المستشفيات هشوف المرضى هناك ايه الادوية اللي هم محتاجينها. انا عارف ان شاء الله علاقاتك كبيرة جدا والناس كلها تتمنى تخدمك، وعارف ان اهل القرية عندك او اهل المدينة اللي انت فيها او الشارع اللي انت فيه في كام صيدلية وان شاء الله ناس هتقف معاك وهتخدمك. انا عايزك تلف عليهم وتقول لهم انا عايز الادوية دي بسعر مخفض، لان ده العمل خيري انا بقوم بيه انا والشباب على الصفحة، انا والشباب في المدرج، انا والشباب في الجامعة، انا والشباب في النادي، انا والشباب في القرية. هنجمع مع بعض ان شاء الله نروح نزور نشوف ايه الادوية اللي هم محتاجينها وان شاء الله ننزل نجيب لهم الادوية دي. وما شاء الله اجمل صدقة ممكن تتحط في مكانها هي الصدقة دي، صدقة الدواء، صدقة الدواء اللي هتخفف الام او امراض ناس كتير جدا جدا جدا. الامر الثالث، وده بقى امر بقى ايه، انا كنت بتكلم دلوقتي على مستوى الافراد، الامر الثالث على مستوى الجمعيات والمؤسسات الخيرية. انا عايز اقول احنا لنا دور مع الايتام ولنا دور مع الفقراء ولنا دور مع الارامل، بس يا جماعة احنا لسه ملناش دور مع المرضى. كتير جدا من المؤسسات الخيرية، وانا عارف ناس كتير جدا وليا تعامل مع ناس كتير جدا، هو مخصص لليتيم والارملة والمسكين. طب يا جماعة المريض ده، ما هو المريض ده مسكين، المريض ده اجتمع عليه حاجتين، اجتمع عليه فقره واجتمع عليه مرضه. لازم يعني ده نحطه في اعتبارنا على الجمعيات والمؤسسات. لازم نرجع النهاردة نعيد مرة تانية الكفالة الطبية لمرضى المسلمين وفقراء المسلمين. اعمل عندك في الجمعية النهاردة كشف كده، ولو تبدأ النهاردة بعشرين او تلاتين مريض تنزل مستشفى وتسأل دكتور تعرفه اعمل ايه مع المرضى دول وفين المرضى الفقراء اللي احنا ممكن نتكفلهم عندنا في الجمعية. فكرة جميلة وفكرة جديدة وقلما من يصنعها احد. ده على مستوى الجمعيات والمؤسسات. على مستوى رجال الاعمال، على مستوى رجال الاعمال، ربنا يبارك فيكم. عندك مؤسسه خيريه تعرفها بتتولى مساله الانفاق على الفقراء والمساكين، ليه النهارده ما تروحش تدعمها؟ انت راجل اعمال، ليه في الحي بتاعك ما تعملش صرح طبي زي الصرح الجميل قوي اللي احنا شفناه الان، ويخدم الفقراء بسعر رمزي ويسير بحيث ما شاء الله ربنا يبارك في هذه الاعمال. ليه النهارده ما يبقاش ليك تعاقد مع مستشفيات حكوميه، مستشفيات حكومية فيها ناس انت بتثق فيها وتبدأ تكلمهم يا جماعة ايه الامر اللي انتوا عايزينه. انا شفت بعيني في احد المستشفيات عندنا في المنصورة، المستشفى اللي عندها 10 مناظير 9 مناظير خربانة وجهاز واحد شغال. يعني انا المستشفى لو بيخشها 2 دقيقة، طيب المستشفى لو بيخشها 100 مريض، لو عشر فقراء لو 100 مريض بيخشوها على 10 مناظير يبقى ان شاء الله في ظرف ساعة كل حاجة تنتهي. طب 100 بيخشوا على واحد بس هنفضل نأخر. ليه النهاردة ما تتكلمش مثلا مع مستشفيات لو في جهاز عايز صيانة ابدأ انت صونه، لو في هم محتاجين جهاز ابدأ انت هاته، ودي تعتبر من الصدقات الجارية. الناس اللي عاملة صدقات جارية مية ومصاحف، المية في كل مكان، مصاحف في كل مكان، ياريت نوجه بقى صدقاتنا الجارية لشراء أجهزة للفقراء وللمساكين. تعالوا كده قبل ما نخش على آخر واجب عملي نشوف صفحتنا على الصفحة بتاعت على الفيسبوك ونشوف آراء الشباب الجميلة اللي كانوا بيعرضوها فيما يتعلق بإيه الدور أو إيه هو دورنا أو الواجب العملي مع الفقراء المسلمين ومع مرضى المسلمين. تعليقات كلها ما شاء الله جميلة يا ربي، ربنا يحفظهم كلهم. كل واحد منهم كان بيدي تعليق جميل، منهم اللي قال بالزيارة، منهم اللي قال بالهدية، منهم اللي قال ان احنا نكفل لهم الدواء، منهم اللي قال ان احنا نتولى مسألة اعانة اسرهم. يا جماعة اسرهم محتاجة الاموال ودفع وفلوس وكلام ده، نبدأ ان احنا نشوف اسرهم محتاجة ايه نبدأ نرعاهم. شباب ما شاء الله واعي وفكر جديد، حاجة جميلة جدا، ياريت نخش ونشوف فكرهم النهاردة ان شاء الله تبارك وتعالى. واخر حاجة، عجزت تماما انك تعمل اي حاجة، روح عند المريض ورقيه وادعيله، اقرأ على مكان تعبه الفتحة، آية الكرسي، اخر آيتين من سورة البقرة، قل هو الله احد، المعوذات، ادعيله ان ربنا يشفيه. ده لو انت خلاص مش قادر تعمل اي حاجة، يكفيه انك تكون قريب منه، يكفيه انك تدعيله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان حلقة النهاردة تلقى القبول عند الجميع، واولا تلقى القبول عند الله سبحانه وتعالى، ونبدأ نتحرك النهاردة. هنرتب زيارة بكرة هتكون المستشفى ايه ان شاء الله. ربنا يفتح بين ايديكم وربنا يسددكم وربنا يكرمكم، وكل اهل خير شد حيلكم مع فقراء المسلمين. ربنا يا رب يفتح بين ايديكم. قالوا لي خلاص اختم، فانا هختم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.